بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ابن القيم هنا في كتاب الفوائد يتحدث عن القلب القاسي. يتحدث ابن القيم عن القلب القاسي ومعرفة أسباب قسوة القلوب من الأمور النافعة جدا. وبعد أن ذكر رحمه الله أن القلب القاسي معاقب بهذه العقوبة من قبل الله، قال: قسوة القلوب من أربعة أشياء. قسوة القلوب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. هذه أربعة أشياء ذكر ابن القيم أنها أسباب قسوة القلب إذا خرجت عن حدها وقيدها. قال رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. هذا من باب التمثيل رحمه الله تعالى لمرض القلب، وأن القلب إذا مرض فهو كمثل البدن إذا مرض. المريض بدنيا ما يبقى عنده شهوة للطعام ولا للشراب ولا للجماع، تتغير حالة البدن بسبب ما اعتراه من الأمراض أو من المرض. وهكذا القلب إذا دبت فيه الأمراض فإنه يتغير، ومن جملة تغيره أنه لا يبقى عنده تقبل للمواعظ بسبب ما اعتراه من التغير. فالشخص إذا أراد أن يعرف صحة قلبه وسلامته من الأمراض والآفات، وهكذا إصابته بالأمراض والآفات، ينظر كيف قلبه مع كلام الله ومع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يتلذذ بكلام الله وكلام رسوله يحصل له من الطمأنينة والنعيم والشفاء والغذاء والدواء ما يشعر بذلك أنه يتنعم، فالقلب هنا قلب على خير عظيم ومعمور بالخير العظيم والعبودية لله رب العالمين. فإذا كان القلب لا تؤثر فيه المواعظ، وإن سمع ووعظ وزجر وسمعت ورؤية العبر إلى غير ذلك، فيعلم العبد أن قلبه قد أصيب بقسوة وأمراض خطيرة مضرة به، فيبادر إلى إصلاحه وإنقاذه ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. من أراد صفاء القلب، بقاء القلب صافيا، أي ما تتمكن منه الشهوات والشبهات، لأن أصل أمراض القلوب من هاتين الآفتين: شهوات مردية وشبهات مفسدة. فإذا ترك العبد قلبه للشهوات المردية أو الشبهات المعدية أو الاثنتين، فالقلب يسير مريضا مرضا خطيرا. فابن القيم يقول: من أراد صفاء قلبه أن يبقى صافيا ونقيا ومعافى من الأمراض. قال فليؤثر الله على شهوته، أن يقدم مراد الله على مراد نفسه وعلى هوى نفسه، يجعل ما يدعوه الله إليه وما يرغبه فيه وما فرضه عليه من العبادات والطاعات مقدما على ما تدعوه إليه نفسه وهواه. قال رحمه الله تعالى القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. هذه الجملة مهمة، فالقلوب متى تعلقت بالشهوات وصارت الشهوات غالبة، صارت الشهوات غالبة، فهذا حتى لو كانت الشهوات مباحة إلا أنها صارت تزاحم الطاعة وصارت كعدو للطاعة ومقاوم ومخاصم للطاعة، فهنا هذا يحتاج الأمر إلى انتباه، إلى انتباه وإلى حذر. فمثلا الذي عنده شهوة في متابعة مسلسلات وبرامج تمثيليات وما أشبه ذلك، فهو يعني يرى أن ترك هذه الأشياء للعبادة والطاعة يفقده ويحرمه من أشياء يتلذذ بها، فيؤثرها على الإقبال على الله، إقبال على الطاعات من قراءة قرآن وأذكار ودعاء وصلاة وغير ذلك من أنواع الطاعات، فيرى أنه يؤثر هذه الشهوات على هذه الطاعات، فهذا يحجب قلب هذا الصنف، يحجب عن الله بقدر ما ترك من الخير وعزف عنه وأقبل إلى أمور مبناها ومحركها الشهوات. قال رحمه الله القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصفاها، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. هذا من جملة يعني العبارات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في القلوب. يقول القلوب آنية الله في أرضه، الإناء هو الوعاء، والله قد جعل قلوب العباد أوعية، أوعية لعبوديته سبحانه، أوعية للإيمان به والإخلاص والصدق والتوكل عليه والثقة به والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، وهكذا أيضا جعلها أوعية لمحبته ولتعظيمه، وأوعية أيضا للعزيمة القوية والهمة العالية إلى غير ذلك مما في القلوب من مما يكون في القلب. ولهذا جعلت النفس في القلب، وجعل العقل في القلب، وجعل الهوى في القلب إلى آخره. فالقلوب أوعية لأشياء كثيرة، فمن صفى ونقى قلبه بحيث يبقى فيه ما يرضي الله، هذا هو القلب المحبوب والقلب المحروس من قبل الله والقلب الذي عمر بعبودية الله. قال القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أي إلى الله أرقها. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أهل اليمن عندما قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من معه، قال أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال أرقها، القلوب الرقيقة التي تلين بالمواعظ والتي تقبل على الله وتخشع وتخضع ويحصل لها من التأثر ما يؤدي إلى ثمار ذلك من البكاء من خشية الله إلى آخره. قال وأصلبها، أصلبها أي في الحق، أي القلب الذي عنده ثبات على الحق، يعني أن هذا القلب من قوة معرفته بالله فهو ثابت على ذلك، لأن القلب يحصل له اضطراب ويحصل له تشكك ويحصل له أمور وأشياء، فهذه الأشياء تجعل القلب غير صلب بل معرضا لما يتعرض عليه أو لما يتعرض إليه. قال وأصلبها وأصفاها، متى كان الصفاء حاصلا، ويكون الصفاء بسبب السلامة من الشبهات المعدية ومن الشهوات المرضية، فمتى سلم القلب من هاتين الآفتين فهو قلب صافي نقي بحمد الله رب العالمين. ذكر ابن القيم أيضا من جملة ما سرده قال رحمه الله تعالى، قال خراب القلوب، خراب القلوب من الأمن والغفلة، وعمارتها بالخشية والذكر. هذا من جملة ما ذكره هنا في بيان القلوب التي تصير قاسية. قال خراب القلوب من الأمن والغفلة. الأمن من ماذا؟ الأمن من مكر الله. المؤمن لا يأمن، لا يأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأننا في دار ابتلاء وامتحان، وفي دار فيها كما سمعت التقلبات، تقلبات القلوب إلى غير ذلك. فلا يأمن المسلم، يخاف على قلبه من النفاق، يخاف على قلبه من الحسد والحقد والعجب والغرور والكبر إلى غير ذلك مما لا يأمن المسلم على قلبه. قال خراب القلوب من الأمن والغفلة. الغفلة أن الشخص ما يحرس قلبه ولا يحافظ عليه بل يجعل قلبه معرضا للآفات والأمراض، يجعل قلبه معرضا للآفات والأمراض، فهذا سيحصل له من الضرر ما يحصل. قال وعمارته من الخشية، وعمارته من الخشية والذكر. إذا عاش العبد في ذكر الله فهنا عمارة القلوب، لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكلما ذكر الله عند المؤمن الذي في قلبه خير ازدادت خيرية قلبه، ازدادت طمأنينته وانشراح صدره، وازداد إيمانه ومعرفته وكذلك يقينه إلى غير ذلك. قال رحمه الله خراب القلوب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. ثم قال رحمه الله تعالى القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرأة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. سنعد هذه الجملة ونختم الباب بها قال رحمه الله القلب يمرض، كما يمرض البدن، وهذا تقدم قريبا، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرأة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويطمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة، أي الطاعة، الطاعة لله رب العالمين. على كل، ابن القيم رحمه الله سرد هنا أسبابا كثيرة لأمراض القلوب، أسبابا كثيرة تؤدي إلى قسوة القلوب. ما قرأناه عليكم فهو جزء مما ذكره، وهو نافع لمن أخذ ذلك بمأخذ الجد والاهتمام في إصلاح قلبه. وعلى كل المطلوب حراسة القلوب من الآفات والأمراض، المطلوب من المسلم والمسلمة حراسة القلوب من الآفات والأمراض. وأساس الأمراض والآفات في أمرين اثنين، في الشبهات المعدية وفي الشهوات المردية. فمتى صار المسلم في حراسة قلبه والمحافظة عليه مما يجلب عليه المرض، إن شاء الله يبقى قلبه معافى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. لنكثر يا عباد الله، لنكثر من الدعاء بصلاح قلوبنا، فنخاف على قلوبنا. قال الله في قوم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فنخاف أننا نبتلى بعدم طهارة القلوب.